الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول القدر موكل بالمنطق؟ الحمد لله، ينبغي للمسلم أيها الإخوان أن يعود لسانه على الخير وألا يتفاءل الشر لنفسه، وأن يسأل الله تعالى العافية. فقد ورد هذا الكلام في بعض الآثار أن البلاء موكل بالمنطق، ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح باعتبار سنده. فإذا لا يثبت هذا الكلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن بعض السلف. ولذلك قال صاحب المقاصد الحسنة ما نصه، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من حديثي أبي الدرداء وابن مسعود. فإذا هذا حديث لا يصح باعتبار سنده. وبالجملة فلا يزال كثير من علماء هذه الأمة يذكرون هذا اللفظ في كتبهم وفي فتاواهم وفي دروسهم من غير نكير بينهم، بل يقرون هذا المعنى. وله بعض المستند من ظواهر النصوص الشرعية، وله كذلك مستند من التجربة والمشاهدة. وعلى السائل أن يرجع إلى كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأظنه في زاد المعاد، فإنه تكلم عن شيء من ذلك. والخلاصة من هذا الجواب أن هذا الكلام يروى عن بعض السلف، ولكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن له ما يصححه من شواهد النصوص وشواهد الأحوال والمشاهدة. فقوله لا بأس به، فإذا رأينا إنسانا يتفاءل على نفسه بالشر ثم قلنا له اتق الله، لا تدعو على نفسك، ولا فإن البلاء موكل بالمنطق، فإن هذا لا حرج فيه، فهو قول صحيح، والله أعلم.